أصدقائي مع حلقة جديدة في برنامج مستقبلي. أصدقائي، في ناس كده تحب التعب، لكن دوروا وفكروا وقولولي مين أحسن واحد في كل التعبانين. ناس تقول أحسن واحد اللي يتعب أكتر، لكن تعرفوا أحسن واحد هو اللي يتعب علشان الناس ترتاح. وهضيف النهاردة كده، يتعب علشان الناس ترتاح. لو شاف التعب بعيد يركب له طيارة ويجري ويروح له، يشيل في ايده الألم وفي شنطته الكراس ويروح يجري وسط الناس، يسأل ايه وليه وامتى وفين. الضيف كده بيتعب علشان المطابع تلف والورق يتنقرش كلام والناس يعرفوا وهم مرتاحين. أصدقائي، مع ضيف برنامجنا النهاردة مع أحسن التعبانين، الضيف الأستاذ مفيد فوزي. أهلا بك أستاذ مفيد، ونرجو نكون في المقدمة وفقنا لتقديمك. ده من أجمل التعبيرات اللي سمعتها في حياتي والله، إن أنا بتعب عشان الناس ترتاح. صح. وبعدين لازم أقول لك ملحوظة هامة ورئيسية. أنا تعودت على مدى 30 سنة اللي عشتهم في حياتي العملية أحضر ندوات كبار، واضطر أتكلم كلام كبير. أيها، النهاردة بعيش تجربة ربما لأول مرة في عمري. أول مرة أقعد مع الشياطين الأبرياء. ده تعبير جميل وراكب عليكم فعلا. والشياطين الأبرياء دول هم الأطفال اللي ما عندهمش لا حساسيات ولا خوف ولا حسابات ولا أي حاجة. صح. فبيطلعوا من قلبهم كل شيء. صح. دايما يتقال عن الكاتب أو الفنان الجريء والحر انه اذا لم يتمتع بالدهشة وبراءة الاطفال يبقى مش كاتب. الله الله. واذا هاجرت الطفولة من قلب الكاتب صار القلم ركيكا. الله. وما عاد له قيمة. يا سلام. طب استاذ مفيد، انا ايه باقي فيك من الطفولة؟ باقي فيها من الطفولة حاجات كتير. انا لم اعرف اللعبة مدام فضيلة في حياتي، معرفتش يعني ايه لعبة وانت صغير ابدا. محدش جاب لي لا طنبيل ولا قطة ولا عروسة ولا حاجة ابدا. بس ده كلام خطير. انا بقولك عليه حقيقي. ابويا وامي الله يرحمهم كانوا يعتبروا ان الجدية هي التربية. النهاردة لو انا اشتريت لعبة عشان اهديها لطفل جيراننا، احتفظ انا اللي بيها وتلعب بيها ولعب بيها من غير ما حد يعرف. لما رحت اليابان يا مدام فضيلة، قعدت قدام القطارات اللي بتجري، القطارات الصغيرين اللي بتجري وتطلع القضبان وتنزل، قعدت اطول فترة ممكنة لاني مشدوه. لان معرفتش اللعبة. انا معرفتش الساعة في حياتي وانا طفل الا في الثانوية. شوف يا اولاد، شوفوا اسمعوا ازاي الكلام ده يتقال. ومع ذلك ومع ذلك ده ما عمليش عقدة. كنت انا هقول الحته دي. ده ما عمليش عقدة. ده حسسني ان انا لازم، العبارة بتاعتك بقى، لازم اتعب عشان الناس ترتاح. عشان الناس ترتاح. فلما تعبت قدرت اجيب ساعة، وقدرت اتفرج على الدنيا، وقدرت اشوف الحياة، وقدرت بين قوسين اتلافى هذا مع بنتي. بنتك بتجيب لها لعبة. عملتها اللعبة. صح. هي لوحدها جت في فترة معينة واعتبرت اللعبة دي ما بقالهاش قيمة أساسية في حياتها. فصارت تحن على الحيوان. الحنين على الحيوان جزء من حضارة الإنسان. وبعدين أصبحت تدرك إنه هي علشان خاطر تشتغل وتبذل جهد تاخد عطاء، فأصبح الحافز مقرون بجهدها. ما أصبحتش بتاخد مصروف خيالي للهواء الطلق. بتشتغل وشوفوا يا ولاد، تعمل جهد معين تأديها وكافئها. ارجع اقولك بقى ان انا حاسس دلوقتي وانا هتكلم مع الاطفال ان لازم انزل الى مستواهم. ده صعب. ومن هنا عاوز اقول ان اصعب المهن في الحياة هي كاتب الاطفال. صح. وانتهز الفرصة عشان اكتب في لحظة من اللحظات. دايما يتقال عن كاتب الاطفال انه ده كاتب للعيال. ما اسوأ. صح. يا مدام فضيلة ما اسوأ ان نقول هذا عن كاتب الاطفال. احنا هنحييك يا استاذ مفيد حقيقي لان قلائل من المفكرين اللي بيفكروا ان اولادنا دول لازم يبقى لهم اولا كاتب خاص وتعامل خاص وللاسف مثلا احنا في بلدنا هنا في وزارة شباب. نعم. مفيش وزارة للاطفال. نعم. مع ان احنا الاطفال اخطر لان احنا بنسلمهم للمرحلة الثانية لمرحلة الشباب لازم نسلمهم خاليين من العقد. ليه ابله فضيلة ببساطة شديدة كده وبدون مجاملة ليه اصبحت قيمة في حياة الاطفال لجانب هام الإخلاص لهذه العملية. كان من الممكن أنك تسيب الحكاية دي وتقولي يعني إيه معقول أقعد مع الأولاد طول العمر. صح. وأنت ترأسي محطة إذاعة كنت أيضا مخلصة للأطفال. هنا تأتي دعوة سوزان مبارك الفاضلة أن القراءة للجميع هامة. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة اللي نفسي أحطه في ودنكم عبارة من كلمتين اثنين من تلك المات الإنسان القارئ لا يهزم. قولوها معايا الإنسان القارئ لا يهزم. علمت حنان بنتي كده فأصبحت أصبح الكتاب بالنسبة لها أهم من التلفزيون. أهم من التلفزيون. شايفين يا أولاد؟ ومن القربة ومن التنقيق ومن حوادث غريبة في التلفزيون. أنت حسن أمرك. تفضل يا أولاد. أستاذ مفيد فوزي. الطفل وردة بيضاء تنبت في القلب ولكنها لا تذبل أبدا. ما دامت الوردة البيضاء ما ماتتش في قلب الكاتب مفيد فوزي أين هي من كتابتك الصحفية؟ ولا كلمة كتبتها في حياتي عن الأطفال وأعترف أنه أكبر خطأ. ما هيقولها لأنه كانت بسيط. لأن معرفتش الأطفال عن قرب شديد. ما حطتش وداني على نبض الطفل في مصر. طب مش حنان بنتك كانت حنان بنتي لكن هي علمتني. ماذا أعطتني حنان بنتي؟ أعطتني شرف لقب أب. بس وانت أعطتها إيه؟ وأنا أعطتها كل حناني الشخصي وصداقتها. ده مهم جدا. مهم جدا. انت بتديني مفتاح ان فعلا لابد من صفحات للطفولة. وان كنت ارى ان الطفولة ليس بالضرورة ان انا خطبها مباشرة. انا احب ان انت مالك عينك دمعت ليه؟ لا هي دمعت ليه؟ لازم تقولي لي. انا مش حضرتك أثر في دي حبيبتي. فلازم أنا أخطب الأب والأم. لأن الأب والأم لما أنا أخطبهم مسألة غاية في الأهمية. لأن أنا إذا ما كانش الأب والأم أصدقاء لأولادهم يحسوا الأولاد بوحدة وحدة قاسية وشديدة ويبقوا حيارة مش عارفين يروحوا فين. أنا لما يكون أنتوا في عماركوا دي أنا شخصيا ما عشتش في حياتي إن أنا أقول لأبويا مشكلة. لأنه كان قوي وكان يرى أن التربية هي الصلابة. وكنت عايش في قرية بني سويف. ما عشتش يعني إيه أن أنا أشكي مشكلة. ما عشتش يعني إيه أن أنا أطلب طلب. أنا وأنا طفل كنت أحب أسهر بالليل. وكأن جزء من السهر عندي كان التفكير في المستقبل أن عايز الفن وعاوز الكتابة وعايز التفكير. لما كنت بتخاف من والدك؟ لا ما انا كنت بخاف جدا. لما كنت الساعة 9 اسهر برا البيت وارجع كنت انضرب. انا اهو في عمري ده بعترف لكم اتربطت في السرير واتحرمت من الاكل لان كنت بتأخر بالليل. فحضرتك بترجع تكرر ده؟ لا. لما كبرت اصبحت حنان بنتي لما تقول لي انا عاوز اسهر للساعة 10 أقولها بعد 10 لا. لأنها مع إنها تروح النادي لأنه جنب البيت وترجع. إنما كونها تسهر من غير إذني هتزرع فيا القلق والقلق هيخليني عصبي في تصرفاتي معاها. إذا الصداقة بين الأب وبنته أو بين الأم وبنتها هي الحقيقة الأولى في التربية. هو كلام حضرتك أستاذ مفيد يورينا قد إيه ولادنا النهاردة أسعد حظا منا زمان. مش عايز أشك يعني أنا شك. يمكن دايما أقول لهم انتهزوا فرصة اللي انتوا عايشينه النهاردة. نعم. طفولتكم من أسعد الطفولات. نعم. هم شكاواهم تلاقيها بسيطة جدا إلى جانب شوفوا اللي هو قال لكم عليه. نعم. حياة طفولة صعبة زي أستاذ مفيد. يمكن أنا قريت من الحاجات الغريبة اللي قريتها إن هتلر نعم. ما عاش طفولته. نعم. وأما كبر بقى يدمر في العالم ويلعب بالعالم ويعمل صواريخ ويعمل عشان. فكويس قوي ان انت برغم ان انت ما عشتش طفولتك ما دمرتش وتخلصت من عقد ولو ان بقى هنقول واصبحت عشان نفسي ارتاح. واذكر لك عبارة جميلة لمفكر الهند العظيم نهرو. وقف قصاد 2 مليون طفل. الهند دي 800 مليون. وقف قدام 2 مليون طفل وقال لهم يا أطفال الهند خذوا وقتا لتنضجوا. الله الله شوف العظمة. خذوا وقتا لتنضجوا. دول يتعجلوا ان انا ما تعجلش الكبر. صح. لان الذي لا يعيش الطفولة كاملة حين يكبر ويصبح رجلا بيرتد قد يحن ويرتد زي ما تقول مدام فضيلة للمراهقة. صح. سوء تفكير بعض الناس اللي بقى فيه نوع من التخريف الذهني. فاهمين التخريف الذهني؟ سببه ان معاش طفولته. وليس كل الناس انا انتصرت بارادة لا مثيل لها. ليحيى حقي ده كاتب عظيم بيقول عبارة جميلة بيقول افضل الفضائل هي الارادة. الارادة اللي هي ايه؟ انا قررت ان انا ما صاحبش البنت دي. عظيمة. انا قررت ان انا اكل الثلاث وجبات عشان ما يحصليش وزال ولا انيميا. انا قررت ان انا اطيع بابا وماما. ارادة. بالارادة دي تخلصت من عقد والا كنت بقيت زي هتلر. زي هتلر كان يبقى عندي روح التدمير في شخصيتي. انا في شخصيتي النهاردة روح البناء. انا ببني. العمل الصحفي تعب عشان الناس ترتاح وتعب عشان اقدم خدمة للناس. بس استاذ مفيد يمكن احنا هنقول ان ألمك سنه حاد شوية. ده صحيح. هل ما بيعمل لكش مشاكل مع الاخرين؟ عارفة ليه يا مدام فضيلة؟ تحبوا السؤال ده كان في سنكم؟ انتهى عصر الصحافة المسطحة. بمعنى؟ بمعنى ان ما عادتش الصحافة هي الفطور. الصحافة الجريئة. الصحافة الجريئة دي لا يمكن الا بسن مدبب حاد واضح جريء حر. صح. على فكرة بيننا وبين بعض بقى مش للميكروفون. انا ما كنتش اقدر اعمل الكلام ده في عصر غير عصر مبارك. يعني في عصر مبارك محدش يرفدني ولا حد هيعتقلني. ما تخافوش عليا. هقول كل اللي في قلبي بشرط انه يبقى نابع من قلبي ويبقى حقائق. وده ما زعلش حد منك؟ يزعل مهم. طب لان الزعل هنا مش زعل خاص. ده زعل عام. صح. وما اشرف الزعل العام. طب استاذ مفيد حضرتك في ايدك قلم كان. نعم. وقدامك ورقة وزي ما قلت دلوقتي عندك حرية الكتابة. نعم. تكتب ما يشاء. نعم. ايه اللي بيحكمك؟ ضميري. ضميري لانه انا اقدر اكتب ما اشاء. والقلم يستطيع انه يعمل تيار تفكير. صح. وده خطورته. وخصوصا اذا كان للكاتب مصداقية. فهمين يا اولاد الكلام ده كله مصداقية. يعني اذا كانت الناس بتثق فيا بتقعد تشوفني في برامج التلفزيون. بتقعد تقرا لي. اذا بتثق فيا. اذا انا لما اكتب شيء لابد ان يكون حقيقة من الداخل. لا يحكمني وليس رقيبا علي سوى ضميري. لازم نفيد فيك. نعم. ايه الشيء الوحيد اللي منذ الصغر يعني بيخوف حضرتك؟ بيخوفك الضلمة. طب ليه الضلمة؟ الضلمة حدث يعني. لا الضلمة ليه؟ لان انا اخاف ادوس على حاجة زاحفة. حشرة. قطة. يعني اخاف من الضلمة. كمان الضلمة في حاجة غريبة جدا. الضلمة اللي الظلمة الظلمة والظلمة في الحياة. يعني ايه ظلمة في الحياة؟ ان انا مش عارف حاجة، ما عنديش معلومات. ومن هنا المعرفة هي النور. حلوة دي. نعم. الكلمات الجميلة دي. المعرفة هي النور. استاذ مفيد الحقيقة انت كلت منا الميكروفون. لا لا. كلت منا الكاميرا. وامتعتنا وضحكت على اولادنا. كنا عايزين. كنا بنشوف حضرتك يعني بتعصر الضيف لما كنا عايزين حضرتك بس ما قدرناش. طب انا لازم اعترف ان انا تعصرت اجمل عصير بريء. صحيح؟ طبعا. احنا احنا في ختام برنامجنا وارجو كلنا لقاءات اخرى مع الاستاذ مفيد فوزي، بنحييك بنتمنى لك دوام التوفيق في عملك، دوام الخبطات. ايه اكبر خبطة عملتها استاذ مفيد؟ يقول خبطة عظيمة. نعم. ايه اكبر خبطة عملتها؟ تابعت على مدى 12-13 حلقة حادث الست اللي وقعت في بلاعة. واكتشفت ان الناس بتتابعها بشغف شديد. وكالعادة لم انتهي بشيء لكني اثرت القضية. احنا بنحيي الاستاذ مفيد فوزي، بنتمنى لك تاني دوام الخطات الصحفية، بنتمنى ان انت تكتب لاطفال ان شاء الله. هيحصل. واتمنى اشوف ولادك دول هم اللي متبوئين المناصب في بلدنا إن شاء الله. في مصر إن شاء الله. ألف شكرا.